دايما شيخنا، دايما شيخنا بدعو لك قبول ان شاء الله. هذا من هي ايه صح. ما عم بدي احاول بدي اقول له خد شيء يلا كلها يا اخي. والله بعد اللي بقول الشيخ ابو مالك بقول لك كمان وبعزك ولا اقول لا نعم ولي بقول لك هذا انا وديت الشيخ هنا ودي الجميع وانا قلت ابو عجاج انت لم تعرف قصده في الدعاء لا تقل ان شاء الله. الله اجزم الله يحفظك فليعزم المسألة هيك بيقول الرسول عليه السلام فإن الله لا مكره له حتى يقال إن شاء. الله يذكرك يا شيخ.